قصص عربية. سنوفليك. في يوم من الأيام في مدينة تدعى دانكاستر التي كانت مبهجة ويسكنها أناس لطفاء، منهم عائلة شنايدر، عائلة مرحة ومحبة من ثلاث: كيرت، أوليفيا وروب. كان هذا وقتهم المفضل في العام، الشتاء. الشتاء في دانكاستر هو الأجمل. تغطى الشوارع بطبقة من الثلج ناصع البياض، ويجتمع الأطفال ليلعبوا ويصنعوا كرات الثلج ورجل الثلج. وفي يوم بينما الثلوج تتساقط، خرج الأطفال للعب. كان كيرت في الخارج يزيل الثلج من أمام المرآة ويراقب روب وهو يلعب. عزيزي، الشاي جاهز. أتني يا عزيزتي. كانت عائلة سعيدة، وكان ولدهم روب قرة أعينهم. لكن دائماً ما تطلع الزوجان أن تهبهم الجنيات ابنة صغيرة. انظر إلى الفتيات يلعبن، كم هن لطيفات، كما تمنى أن نرزق بواحدة حتى أمشط لها شعرها وأبتاع لها أجمل الفساتين. وبينما ينظران من النافذة، رأي الفتيات يصنعن رجل ثلج. عزيزتي، خطرت لي فكرة، إنه يوم جميل، لما لا نصنع رجل ثلج مع روب؟ يبدو هذا جميلاً، سأذهب لأحضر الأدوات من المرآب. يمكننا صنع طفلة من الثلج، سنرعاها كابنة لنا ونحبها حباً جماً. سيكون هذا رائعاً. وهكذا أحضرت أوليفيا أدوات النحت، شرع روب في صنع كرات الثلج. بينما أوليفيا تحضر لهما الشوكولاتة الساخنة مع الحلوى، بدأ في تشكيل الدمية الصغيرة. أولاً شكل الجسم، بعدها اليدين والقدمين. هيا يا أبي لنصنع الرأس، هذا ممتع، لا أطيق الانتظار حتى انتهاء سنوفليك الصغيرة. سنوفليك، سيكون هذا اسمها إذن. ثم شكل ذقنها وأنفاً دقيقاً لطيفاً، ثم عينين جميلتين، وأخيراً شفتين. وهكذا أخيراً أصبحت سنوفليك جاهزة. وهنا توقف الثلج عن الهطول، تلصصت الشمس من بين السحب وألقت شعاعاً منها على سنوفليك، وفجأة خرج منها نفس صغير. ذهل كيرت تماماً وصاح روب في حماس: لا أصدق، إنها حية. يا للعجب، ما هذا؟ لمعت عينا روب في حماس وهو ينظر إليها، ابتسمت لهما بشفتين في حمرة الكرز. هرعت أوليفيا لترى ما حدث، ولدهشتها جرت سنوفليك نحوها نافضة عنها بقايا الثلج. يا للعجب، إنها معجزة، لقد باركتنا الجنيات بالفعل. وهكذا اتجهوا إلى الداخل في بهجة. كبرت سنوفليك بسرعة، وبمرور الوقت تزداد ذكاءً. جميع الأطفال في البلدة أحبوا اللعب معها. في يوم وبعد انقضاء الشتاء، أخبرت سنوفليك أمها عن جنيات السماء والأرض: إن جنيات الماء في انتظاري، وما أن تشتد الشمس سأنضم إليها. رجاءً لا تقلقي، ما زال يمكنك رؤيتي عند النار قبل رحيلي. لا يا سنوفليك، ماذا تقولين؟ لن أدعك تذهبين إلى أي مكان. أمي، علي أن أفعل. أترين؟ فأنا جنية دورة الماء، لكن لا تقلقي، سوف أعود. لكن إلى أين ستذهبين؟ سأنساب مع النبع حتى أملأ النهر، أهب الماء لكل سكان المدينة. لكن عزيزتي، كما قلت يا أمي، لا تقلقي، سأعود. في اليوم التالي ذهبت سنوفليك مع روب والأصدقاء للعب عند النهر. أمضوا النهار يلعبون ويغنون على العشب، وعندما اشتدت الحرارة بدأت سنوفليك في الذوبان. جلست على ضفة النهر وسرعان ما ذابت تماماً، وقد صارت ماءً في النهر. ترى أين هي سنوفليك؟ لقد كانت هنا. سنوفليك، سنوفليك. أخذ الأطفال يبحثون عنها لكن بلا فائدة. عندئذ سمع روب من ينادي عليه: روب، روب! هذا صوت سنوفليك. سمعته كذلك، يبدو قادماً من النهر. هرع إلى النهر حيث رأي فتاة جميلة تسبح في الماء. إنها سنوفليك. أخبر أمي أنني سأعود قريباً. سأذهب الآن مع جنيات الماء. حك روب رأسه في حيرة وأومأ، ثم هرع ليخبر أمه بما حدث بينما سبحت سنوفليك مع جنيات الماء. تزور أصدقائها على الضفة كل صباح وتجلب الماء للناس ليشربوا. تفضلي. شكراً يا صغيرتي. توقفي. امتلأت الأرض بالحياة التي جلبتها سنوفليك. كلما سبحت مع النهر تفتحت الأزهار واخضرت الزروع، وطارت الطيور تغني وتغرد أجمل الألحان. مرت الشهور وصار الصيف على الأبواب حيث ملأت دفء الأرض. خرج الأطفال للعب والاستمتاع بأشعة الشمس قرب النهر. قفزوا في الماء وسبحوا مع سنوفليك إلى أسفل النهر. ظل روب يلعب ويمرح في الماء. هذا ممتع جداً. الآن حان الوقت لكي أصعد مع جنيات السماء. هنا سأتبخر وأتصاعد في الهواء، ثم سأطير مع النسيم وأهب مع الرياح. لكن لما عليك الذهاب؟ ألا يمكنك البقاء هنا؟ إذا لم أذهب لن تهب الرياح، ولن يتم تلقيح الزهور، ولا هواء نقياً لتتنفسه. لا تقلق، سأعود قريباً. وهكذا تبخرت سنوفليك وتصاعدت إلى السماء. بين الأشجار تطير تنشر النسيم والعبير. كان كيرت يرعى الحديقة حينما شعر بنسمة هواء عليلة. نظر إلى أعلى ولدهشته رأى سنوفليك. مرحبا يا أبي. صغيرتي أوليفيا، انظري من هنا. من الرائع أن نراك يا صغيرتي. كم هو ممتع أن أطير في الهواء. يمكنني أن أطير مع جنيات الشمس في الصباح، وفي المساء أطير بين الأشجار بينما تعود الطيور إلى أعشاشها. لكن لا تقلقا، سأعود إليكما قريباً. اقترب حلول الشتاء. أعتني بنفسك. مع نسمة هواء طارت سنوفليك إلى السماء. أخيراً حل الشتاء وبدأ الثلج في الهطول ليكسو المدينة بغطاء أبيض. أبي، أمي، إنها تثلج، إنها تثلج. حان وقت عودة سنوفليك. أخيراً، خبزت لها بعض الكعك. هرعوا إلى الخارج لاستقبال فتاتهم الصغيرة. عندئذ ظهرت سنوفليك وسط الثلوج. بدت أطول من ذي قبل وعانقت والديها. أنا سعيدة لأني عدت. يا صغيرتي، أنا سعيد أيضاً بعودتك. أنت لن تتركين ثانية. عزيزي روبي، أنا جنية دورة الماء. تم اختياري من قبل الطبيعة الأم، حارسة الأرض، لملء الأرض بالماء طوال العام. هكذا بمرور الوقت في كل موسم سأتخذ هيئة الماء في دورته. أتحول من ثلج إلى ماء، ثم أتبخر في الهواء، ثم أعود في هيئة ثلج مجدداً. لكن لا تحزن، سأكون معكم طوال العام في هيئات كثيرة مختلفة. يا صغيرتي، هيا تعالي، حضرت الكعك الذي تحبينه. دخلوا إلى البيت جميعاً واستمتعوا بتناول الشاي والكعك. وظلت سنوفليك تجلب السعادة إلى سكان دانكاستر، فهي جنية الماء.